أذي تاني. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أنتوا ليه يعني بيكسلوا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ طول ما أنت قاعد كده صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أذ ذا ذو ذي أذى أذو أذي. هلاحظ حاجة مهمة قوي، إن أنا لما جيت أمشي الصوت في الذال تحس إن الصوت كده نفسه مكتوم، وده الأصل، لأن الذال عندي حرف إيه؟ مجهور. هنيجي نتكلم على الثاء في الغد بإذن الله تعالى، هنقول إن الثاء اللي بيفصل بينها وبين الذال صفة واحدة بس، جراي النفس وانقطاع النفس. انقطاع النفس في الذال وجراي النفس في الثاء. عشان كده ناس كتير قوي بتقول الذين الذين الذين ثينا ثينا. فين يا عم الذال؟ انت بدلتها بثاء، هي الذين ذي ذي. لازم امنع النفس خالص، ما يعديش مني النفس في المخرج. واحنا قلنا ان تمكين المخرج مهم قوي في الذال والظاء والثاء كمان ايضا. طيب انت بتمشي الصوت قد ايه في احنا قلنا ان مفيش نفس لكن في صوت، امشي الصوت قد ايه؟ زي ما تعودنا ان الرخاوه نسبيه، ما زودهاش قوي ولا قللها، ما قلتش اذ واذ قال، ده غلط، خطا كبير جدا. انت كده حضرتك ما مشيتش صوت في الذال، غيرت صفه وهي صفه جريان الصوت وابدلتها بصفه ايه؟ انقطاع الصوت. بدل ما هي رخاوه خليتها شده، والذال مش من حروف الشده، حروف الشده ايه؟ اجد قات بكت، ما فهمش ده ذال. يبقى خد بالي بالله عليكم. طيب واللي بيزود بقى الزمن قوي يقول ايه؟ واذ قال، ما ينفعش كده كتير قوي. طب المضبوط ايه؟ احنا الاصل قلنا الاصل فيها المشافهه، لكن انا بقول لحضرتك ازاي تجيبها، مشي الذال وخلي الصوت ينقطع لوحده. واذ قال اذ اذ اذ، بس ظبطت معايا، ظبطت معايا باذن الله تعالى وفضله. خلاص اتكلمنا على الحالات، نتكلم على الاخطاء الشائعه في الذال. طبعا اول خطا هيقابلنا هو زي ما تعودنا معاكم بنتكلم على سكون الحرف. الحرف كل حرف من حروف الهجاء سكونه لابد ان يكون سكون كامل في المخرج. يعني ايه سكون كامل؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. يعني سكون كامل يعني الحرف لازم يكون ساكن تسكين ميت لا حركه فيه، وكل الصفات بتاعت الحرف ده بتتجلى وتظهر في حال سكون الحرف. يعني وهو متحرك بتبقى موجودة صفات في حال حركته برضه، لكن مش بنفس ظهورها في حال سكونه. واحنا قلنا قبل كده، قلنا الحرف لما يكون متحرك بنتقل من مخرج الحرف لمخرج أصل الحركة. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده عايز ترجمة. طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا هنخلي الحلقة دي إن شاء الله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ايه رأيكم؟ بلاش نتكلم غير في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. احنا قلنا قبل كده إن كل حرف متحرك بيشترك في مخرجين، مخرج الحرف ومخرج اصل الحركه. يعني ايه؟ يعني انا بنتقل من مخرج الحرف لمخرج ايه؟ اصل الحركه. اصل الفتحه الف، اصل الضمه واو، اصل الكسره ياء. يعني الذال المفتوحه بتشترك في مخرج الذال والالف، الذال المضمومه بتشترك في مخرج الذال والواو، الذال المكسوره تشترك في مخرج الذال والياء. طيب يعني ايه؟ طب جرب كده، قول كده ذي. أنا كده انتقلت من مخرج الذال إلى مخرج الياء، بس ما زودش، ما أقولش ذي عشان كده هجيب ياء، أو ذو هجيب واو، ده ما ينفعش. يبقى كل حاجة عندي لها إيه؟ ليها حساب. طيب وإذ أخذنا، عندي ذالين سواكن، إذ أخذنا. طب إيه المطلوب مني؟ مطلوب إن أنا أبين الصوت زي ما عملت كده. وإذ أخذنا، انتوا سامعين الذالات؟ طب اسمعوا بقى الخطا. واذ اخذنا، دي مش ذال، انا كده دخلت على مخرج الثاء لاني مشيت النفس. ايه تاني من الاخطاء اللي بنقع فيها في حال تسكين الذال؟ عدم تطبيق صفه الرخاوه. ازاي؟ اقطع الصوت. واذ اخذنا، واذ اخذنا، انت بتخانق يا عم ولا ايه؟ بالراحه خالص، لازم الحرف ده حرف ايه؟ بيجري في الصوت، حرف رخ، حتى كلمه رخ وكده ايه؟ فيها تريح شويه صح؟ يبقى ما قولش إذ، هي إذ. وإذ أخذنا، وإذ أخذنا، بس. طب إيه تاني من الأخطاء اللي بنقع فيها؟ اللي هو تحريك الذال، وده كتير قوي منتشر. وإذ أخذنا، أخذنا، أخذنا، يا أخذنا ولا أخذنا. شوف لما بزود الزمن شوية، أما بجيب زمن الرخاوة الصحيح للذال، ده بيساعدني على إن أنا ما أحركهاش. زي ما الناس بتقول وإذ قال، وإذ قال، فين الذال يا عم؟ راحت منه خالص. ليه؟ لأنه ما مكنش لصفة الرخاوة. مهم أوي والله تطبيق الصفات. طب صفة الاستفال محتاج مني إيه؟ لساني أقصاه يبقى متسفل نازل تحت كده، يعني لساني يبقى عامل كده، ما يبقاش عامل كده. ما ينفعش ان انا ارفع لساني من اقصاه، وده بيخلي الابتسامه عندي تبقى بسيطه. اذ، طب لو بوزت هتبقى ايه؟ اذ بقت ايه؟ ظاء. ما احنا قلنا الفرق بين الذال والظاء هو ايه؟ الهيئه، والهيئه ناتجه عن ايه؟ عن الصفه. طيب ناخد بالنا من ايه تاني؟ ناخد بالنا من زياده زمن الرخاوه. ما اقولش واذ اخذنا كتير او كده. طب احنا هنفضل كتير في الساكن؟ لا، نخش على بعض الاخطاء التانية، وهي ابدال الذال بزاي. ازاي دي؟ احنا كان لسه مكلمين عليها من حلقتين او الحلقة قبل الماضية. قلنا ازاي هي الراء اللي عليها نقطة اللي هي بتسمى الزين. كتير من الناس ما يعرفش يمكن طرف اللسان مع اطراف الثانيه العليا، فيعمل ايه؟ يخلي لسانه ينزل تحت شويه. يجيب مخرج ازاي؟ يقول واذ اخذنا، ده خطا كبير، انت بدلت حرف كامل في القران، وممكن الحرف ده تغييره يغير معنى. يعني في بالفعل في ناس بتغير معنى، ممكن تغير معنى. حرمت عليكم الميته والدم، لغايه ما نوصل الى قوله تعالى الا ايه؟ الا ما ذكيتم بالذال. ذكيتم يعني ايه؟ ذبحتم. طب انا لو قلت الا ما زكيتم، الزكاه يعني ايه؟ الزكاه ده باب من ابواب الانفاق، يعني ممكن اغير حكم شرعي. ممكن. الا ما ذبحتم اقول الا ما انفقتم. تخيل خطوره المساله. يعني عدد كبير جدا من الناس اللي بنسمعهم بيقرأوا القرآن بيبدل الذال بزاي، وده خطأ. أنا بقول لكم اهو دلوقتي ممكن أغير حكم إلا ما ذكيتم إلا ما ذبحتم، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلا ما ذبحتم. ناخد بالنا بالله عليكم عشان ما نغيرش حكم في القرآن. إيه تاني؟ عندي الذال بتفخم كتير قوي، بيفخمها يعني ايه؟ الذال حرف قلنا ايه؟ مستفي المرقق، ما ينفعش ان انا اخليه مفخم. سواء عليهم أأنذرتهم، ظاء يا شيخ، ما احنا قلنا بقى لو احنا حققنا صفة الاستعلاء والاطباق في الذال تبقى ظاء على طول. أأنذرتهم ظاء، أأن ذا، ذا يا شيخ خد بالك، أأنذرتهم ذر. طب اخلص ازاي؟ نرد بقى على اخواننا اللي بيقولوا التفخيم ملوش هيئه والترقيق والهيئه واحده، بالهيئه نفسها. بص كده، أأنذر ذر، امال اجيب الراء الساكنه المفخمه ازاي؟ أأنذر ما تنفعش خالص، لازم هيئه شفتين. انا عندي لسه كلام كتير على الذال، بس انا هقول بس حاجه كده وما بيقول الوقت انتهى، لكن هقول حاجه مهمه قوي، وهي الحذر من ادغام الذال إذا جاء بعدها تاء وكانت الذال ساكنة، لأن ده موجود في روايات تانية. يعني الإمام عاصم ليه خلاف في الإدغام المتجانسين، أخذتم وأخذتم. الإمام حفص يقول أخذتم، والإمام شعبة يقول أخذتم، بإدغام الذال في التاء بالكلية. طيب الخطأ فين؟ ناخد بالنا، اللي بيقرأ الإمام حفص، وأنا بتكلم عشان دي رواية مشهورة في مصر، اللي بيقرأ الإمام حفص لابد من بيان الذال، أخذتم اتخذتم. ناخد بالنا عشان ما نقولش أخذتم اتخذتم، لأنها تقبل الإدغام، تقبل الإدغام للإيه؟ للتقارب، للتقارب. لسه كان عندي كلام كتير لكن وقت الحلقة للأسف انتهى. هذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى مع حرف جديد وحكاية جديدة وحرف الثاء. ثالث حرف من حروف مخرج طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا اللي هم الظاء والذال، ودول اتكلمنا عليهم، والثاء. القاكم على خير حال، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.